كتاب الشهادات. نعم، في هذا الكتاب يقصد به المسائل المتعلقة في الشهادة، وهي حجة شرعية عندنا تظهر بها الحق للمدعى به، وكذلك يعني تحفظ الحقوق هذه الشهادات. ولهذا سوف يبين أن تحملها وأداؤها فرض كفاية، فرض عين عفوا، على من قدر عليه. نعم. تحملها وأداؤها فرض عين على من قدر عليه بلا ضرر في بدنه أو عرضه. هنا أو لما قال تحملها يعني في غير حق الله تعالى، ولكن في ما يتعلق في المال والبيع والقرض ونحو ذلك في من أمور الحقوق. نعم. لا، في غير حق الله، حق الله غير، يختلف. بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله، فيحرم كتمانها. ولا يشهد إلا بما علمه برؤية أو سماع أو استفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها. طيب، لما قال تحملها وأداؤها فرض عين على من قدر عليه بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله، فإن حصله ضرر بشيء من ذلك لم تجب حينئذ عليه، لم تجب عليه. نعم، لأنه حينئذ فيه الضرر، يقدم ضرر أعلى على الضرر الأدنى، ولهذا لا تكون حينئذ عليه فرض عين. هذا ما يتعلق في هذه المسألة. نعم. ولا يشهد إلا بما علمه برؤية أو سماع أو استفاضة فيما يتعذر علمه غالبا. هذا أعظم قاعدة في حياتنا الدنيا اليوم. أنا أشوفها كل شيء نبي نتكلم فيه، نبي ننطق فيه، نبي نكتبه، نبي نرسله، لو مشينا على هذه القاعدة لكف كثير من الشر الذي ينشر. قالوا هنا ولا يشهد إلا بما علم برؤية، يعني لا شك في باب الشهادة أشد، ولكنها حقيقة تحفظ حقوق. اليوم كثير من الناس يتكلم بدون تثبت لأنه ما رأى، لكن انظر في باب الشهادة يقول ولا يشهد إلا بما علم برؤية، يعني شافها بعينه أو سمعها بإذنه أو انتشرت استفاضة لا يمكن أن يعني تكون فيها كذب. كيف الاستفاضة؟ يوم من الأيام الخطيب على المنبر طاح، كان يتكلم واحد يقول ترى الخطيب طاح، نقل في تويتر، بس خطيب واحد، مسجد فيه 100,000 أو 50,000 أو 20,000 أو 1,000 أو 500 أو 100، واحد ينقل خفر، معقولة بس واحد شافه؟ هذا ما في استفاضة، هاي دلنا أو خبر كذب. هذا المقصود، مقصود حقيقة في باب الشهادات هذه جات، لكن اليوم بحياتنا الدنيا كم نحتاج إلى هذه المسائل. يا أخي لا تتكلم إلا ورأيت المسألة، شهدتها أنت، شفتها بعينك، سمعتها بإذنك، انتشرت، والناشرين أهل حق ودين، انتشرت استفاضة الأمر بما لا يحتمل الكذب أصلا. فلهذا حقيقة لو مشينا على هذه القاعدة في حياتنا الدنيا حقيقة سوف نحل كثير من المشاكل التي تنقل بالقيل والقال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعموا، أي يقولون. نعم. كنسب وموت ونكاح وملك مطلق. طيب، هنا من قال استفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها، يعني مستحيل أن تكون لو ما استفاضت. مثل ذلك حط أمثلة، النسب يعني فلان ينتسب لفلان، هذا أمر مستفيض، أهل الجيران في القديم يعرفون من عيال فلان وفلان وفلان، هذا انتشر النسب بينهم، ما يمكن. اليوم لما يجي واحد يطعن في نسب فلان إنه مو حق، مو أبوه هذا، ما حد يصدقه أصلا. ليش؟ لأن استفاض بين أهل الفريج وأهل المنطقة، ورأوه وهو صغير يطلع من بيت فلان، لا يمكن يكون هذا كذب. اليوم هذا بنسب أو نكاح، خاصة النكاح ينتشر، القديم ينتشر والحديث ينتشر، يعرفون. فلهذا مثل هذه الأمور يعني على سبيل المثال. نعم. أو ملك مطلق، شنو؟ يعرفون الأرض الفلانية والبيت الفلاني حق بيت فلان، أو وقف ونحو ذلك، كلها أشياء كانت في القديم تنتشر واليوم توثق، لكن في القديم قبل أن توثق تنتشر وتعرف بين الناس أن هذا الشيء لفلان. ولهذا لما يجي واحد يوم يشكك فيه ما يصدقون الناس، ليش؟ لأن رأوا طول عمرهم أن البيت الفلاني ساكنين بيت فلان. نعم. ووقف ونحوه، ومن شهد برضاع أو غيره. وعلى سبيل المثال أنا بس بضربكم مثال، أهل الكويت يدرون البيت المكتوب عليه بيت ديكسون، يدرون كل الناس أنه من بيت العصفور هذا البيت، هذا أعطي لهذا المعتمد البريطاني، بالتالي حتى ذكر. نعم. ومن شهد برضاع أو غيره وصفه، وبزنا ذكر مكانه وزمانه والمزنية بها ونحوه. حتى لو سألت الناس قصر خزعل كل الناس يعرفون مكانه وين، هذا استفاضت خلاص، ما يمكن إنسان ينكرها أو يغيرها. نعم. ومن شهد برضاع، نعم، ومن شهد برضاع وصفا، وصفا يعني وصف شيء أو غيره، وصفا وصف لهم شيئا، يعني شهد بسرقة، ذكر المسروق والنصاب والحرز اللي كان فيه. نعم، قال هذا المكان فلان سرقه، شلون عرف؟ قال أنا أعرف، شفته كسر الشيء الفلاني، انتقل بالسور، يعني ذكر وشهد يشرب خمر، وصفه وصف. نعم. يقول أن وإذا شهد بقذف يقول أشهد أنه قال يا زاني، قال لفلان، شهد شنو؟ فلان شهد فلان إن ترى قال لفلان كذا، هذا مقصود الشهادة. قال رحمه الله: وبزنا ذكر مكانه وزمانه والمزني بها ونحوه. قال: فصل. يشترط في من تقبل شهادته البلوغ، فلا شهادة لصبي مطلقة، مطلقة أبدا، لأنه ما من أهل التكليف فلا تقبل شهادته. والعقل، حتى يقولون لو شهد بعضهم على بعض ما تقبل الصبيان منهم. والعقل، فلا تقبل من مجنون ونحوه. والمقصود هنا النحو كالمعتوه والمختل، يعني والمجنون مسلوب العقل هو المجنون. إلا من يخنق أحيانا إذا شهد في إفاقته. يعني أنا سأعطيكم مثل يخنق، قد يكون لا تصورها، لكن اليوم ما يسمونه بفصام الشخصية تحصل، وتقاس يصلي معاك قاعد معاك ولا تدري أنه أصلا عنده المرض هذا، وهو طبعا درجات هذا المرض، ليس درجة واحدة. إذا أصيب به ما يقبل شهادته حينئذ، لأنه أصلا يكون مختل حتى يأخذ الأدوية ويستقر، فإذا استقر حالة عادي، هذا ارتفع عقله، يعني يصاب بمرض عقلية ثم يعود مرة ثانية. والإسلام، وهو طبعا أنواع، يعني أنواع وأشكال، يعني منها اللي يسمونه خوف، يشعر أنه كنا قاعد ويحس أن الناس واحد يبي يذبحه وماكو أحد أصلا. وأتذكر من أنواعها، يعني يقول واحد أدخل مسجد أحس قلبي بيطيح بالأرض بس أسمع قرآن يقرأ، تطلع زي المسجد تسمع قرآن، قال عادي، هذا نوع من أنواع الخوف يسمونه، والعلاج يعني بسيط جدا، كله بدواء وكذا. والإسلام، فلا شهادة لكافر إلا في الوصية في صورة خاصة. نعم، الأصل في الشهادات اللي مضت كلها مال أو عرض فإنها لا تقبل إلا بمسلم يعرف إنها معنى الشهادة، إلا في شهادة المال إذا كانوا على سفر وشهدوا أن المال لفلان من كافر، إيش يقبل منه الشهادة بصورة معينة، يعني حدثتها الشريعة فلا تقبل في كافر ولو بمثله، إلا في سفر على وصية مسلم أو كافر، فتقبل من رجلين سمع من يعني بينة وعرفوها، يعني نسمع منه بينة وعرفونا فلان شهد لفلان وهم كانوا كافرين أن فلان ترى وصى بكذا. نعم. والكلام، فلا شهادة لأخرس ولو فهمت إشارته. نعم، لأن الشهادة يعتبر فيها يقين، فخرجوا الأخرس من جانب. نعم. إلا إذا أداها بخطه، يعني يكتب بخط، شهدت أن سمعت أو كذا كذا أن فلان قد أوصى لفلان. والحفظ نعم يحفظ الواقعة، إذا كان الإنسان يغلط كثير أو مغفل أو يسهو مو ثقة. نعم. والعدالة ويعتبر لها شيئان. العدالة هي الاستقامة من العدل ضد الجور، وشرعا استواء أحواله في دينه، في دينه واعتداله في أقواله وأفعاله. العدالة معروفة، يعني لما يقولون يعني يعرفون حديث الصحيح هو ما رواه يروي الثقل العدل الضابط عن مثله معتمدا في ضبطه ويعني وثقته، فيكون عدلا ضابطا يعني يروي عن مثله. فالعدل عدالة هو هنا أهل الفقه يعرفونها الآن سيعرفها. ويعتبر لها شيئان، صلاح الدين بأداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم. يعني هذا تعريف العدالة في الشرع، بحيث أنه بعيد عن وقوع قائم بالفرائض الدين معروفة وما عنده تهاون، يقولون حتى بالسنن ما يتهاون بها. تذكرون كلمة الإمام أحمد في باب الوتر يقول لا تقبل شهادة من يترك الوتر ولا يوتر بالليل، لا تقبل شهادته. ومثل النووي لأنه يرون أن السلم كان يواظب عليه في سفر وحضر، وهذا ما يصلي حتى الوتر الليل، يعني السلم ما وتر كذلك، فيرون هذا خرم بالمروءة ونقص في الديانة واجتناب المحارم. يعني لأن طبعا نحن نتكلم عن قواعد عامة قد تختل في أزمنة دون أزمنة. اليوم تقبل شهادة أقل من ذلك، لأن لو ما قبلنا الشهادة لضاعت حقوق الناس، وإلا الأصل هذا الشروط واجبة تكون متوفرة، لكن لما يختل الموضوع عام يصير في كل المجتمعات في اختلال، يعني اختلال في قضايا التدين والدين والتحفظ والإتقان. لكن أن ما نبي نضيع شهادة الناس وحقوقهم نضطر نقبل مع النقص الموجود في حال الناس. نعم. فلا شهادة يعني لفاسق. إذا كان القاضي اليوم أصلا الله المستعان بعض القضاة في بعض البلدان. نعم. فلا شهادة لفاسق بأن يأتي بكبيرة أو يدمن على صغيرة. نعم. أو يدمن على صغيرة. نعم. الثاني استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه. نعم يزينه، هذا الأشياء يعني كالسخاء وحسن الخلق وحسن المجاورة والمعاملة كلها من حسن الزينة الرجل. وترك ما يدنسه ويشينه. نعم من الأمور يعني الدنيئة التزريه. وأتذكر يعني من الحوادث حدث من مع واحد يعني في منصب يعني قضاء يتناجر مع واحد في المسجد، هذا ما تليق. لما سألت بعض القضاة الكبار قالوا هذا ما تنبغي منه أصلا يتدخل في مواضيع مسجد إمام صلى ما صلى أو تأخر أو لازم يرفع نفسه يرفع عن هذا القاضي. وإذا أسلم الكافر وبلغ الصبي وعقل المجنون وتاب الفاسق قبل يعني يطلبها من الشاهد، هذه من باب أولى اللي يحكم في الحكم نفسه. وإذا أسلم الكافر وبلغ الصبي وعقل المجنون وتاب الفاسق قبل شهادته قبلت. نعم إذا أسلم تقبل، لأنه أصلا لما عدي بن حاتم معدي مطعم بن حدي لما أسلم وقد كان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صورة الطور في صلاة المغرب سمعها وهو كافر، لما أسلم أداها فيصح الأداء بعد الإسلام. فصل الكاتب والفاسق قبل تاب الفاسق قبل شهادته، أي قبل شهادته قبل شهادته. نعم قبلت. نعم يعني شاف الشيء وتاب الفاسق قبل شهادته قبلت. هو شاف الشيء قبل ما أي وتاب ثم شهد. قال رحمه الله فصل ولا تقبل شهادة عمودي نسب بعضهم لبعض، يعني الآباء للأبناء والأبناء للآباء والأخوة للأخوة بعضهم بعض ما تقبل، لأنه قد يتحاب يصير فيه محاباة. ولا أحد الزوجين للآخر. نعم في مصلحة لهما ويقبل عليه. أي لو تشهد عليه ما يخالف، أما تشهد لا لا، يعني فيها محاباة تحصل. فلو شهد يعني على أبيه وعلى ابنه أو زوجته تقبل شهادته لأنها عليه ليس له، لأنه ممكن ابن يشهد لأبيه لأحد يدري بعد وفاة الأب سيرث الأب والعكس الابن، فلهذا ما تقبل شهادتهم على بعض، يعني لا تقبل شهادتهم فيما لهم الحقوق في دعواهم هذه، يعني ممكن يدخل فيها المحاباة يدخل فيها عدم الصدق. ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا. كل ما قد يشهد الإنسان في شيء في موطن ما لأن يعرف شهادته هذه ممكن تخليه يترقى. ولا على عدوه كقاطبه وقاطع الطريق عليه. نعم. وتقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق ونحوه. إذا نمساع قلت لكم أن الأخ لا، الأخ ما يدخل في عمودين النسب أصلا، المعمودين النسب الآباء وما علوا والأبناء وما نزلوا، ابن ابن ابن ابن لأنه يرثون بعض. الأخ مع أخيه يعني يرث لكنه إذا ما ولد فرع وارث. نعم. قال فصل: ولا يقبل في زنا وإقرار به إلا أربعة رجال. نعم. ويقبل في بقية الحدود والتعزير وما ليس بمال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء رجلا. يعني هذه الأشياء تقبل فيها في أمرها في أمرها رجلان. أما ما يتعلق في طبعا هو الآن سيقسم لك باب الزنا والإقرار أربعة، أما ما يتعلق في الحدود الأخرى والتعزيرات ما ليس بمال، لأن المال يقبل فيه شهادة امرأة امرأتين ورجل، أما باقي الأمور تقبل رجلان بدون يعني ما في إشكال كنكاح وكطلاق ورجعة. نعم. ويقبل في المال وما يقصد به كبيع وأجل وخيار فيه ووكالة في مال وإيصاء فيه وعتق وكتابة وتدبير ونحوه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين مدعي. يعني بحالة هذه بس هذه الأشياء حتى في المال يعني ممكن يعني رجل مع يمينه. وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال وجراحة في حمام أو عرس امرأة عدل ورجل أولى. يعني هذه خصوصيات النساء فيقبل منها النساء، يقبل امرأة قالت يعني أن ترى المرأة ذي أنتم قدمتم لها لكنها ترى المرأة فيها حرق ومسوية عملية تجميل، يقبل قولها أي واحدة، أمور تخص النساء هذه. حتى لو جاءت القابلة اللي كانت تولد أول قالت ترى هذا مبروك يا رجل جابت امرأتك ولد، تقبل قولها. وإن شهد بسرقة رجل أو وامرأتان ثبت المال دون القط. يعني قط لابد من رجلين. وبخلع ثبت العوض وبانت بدعواه. بالخلع ثبت العوض، يعني لو شهدت رجل امرأتان في هذه المسألة بالخلع ثبت العوض، بس العوض لأنه المال وباب المال يقبل فيه امرأتان مع رجل، وبانت بدعواه، يعني إذا هو ادعى شلون تبين عنه، لازم هو بنفسه ويقول هنا عندي قال أي وثبت البينونة بمجرد دعواه أي الرجل نفسه وإقراره على نفسه أنه قد خلعته يقبل دعوة هذه. هذه قول الرجل اعترف أن زوجته قد خالعته، هذا قبلنا فيها رجل واحد. شيخ وإن شهد بسرقة امرأتان أو أربع نساء. أربع نساء؟ صح. لا كان في اثنين امرأتان لو كان أربع نساء بنفس لا ما يقبل، لازم رجل امرأتان لأن شهادة مال هذه، ولهذا شغال هني ما نقيم عن الحج بس نرجع له ماله، لأن شهدوا أن فلان امرأتان، شهد امرأتان ورجل أن فلان سرق من مال فلان، الآن ما راح نقيم عليه الحد بس يرجع المال. المفروض يعني رجلين مثل أربع نساء ماشي. لازم رجل مدوب. شو لازم؟ قال فصل: وتقبل الشهادة على الشهادة في حق آدمي فقط. يعني هنا الشهادة على الشهادة من مال وقصاص وحد وقث نحوها دون حقوق الله تعالى مبنية على يعني استبراء بالشهادة. تقبل شهادة فلان على شهادة فلان، أنا أشهد بأن فلان شهد كذا، أو شهدني أن أشهد بأن فلان أخذ كذا، هذا الشهادة على الشهادة، هذه صورتها. لا لا، أنا أتكلم عن الشهادة، أشهد بأن فلان شهد كذا. إن تعذر شهود، تزكية الشهود هذه مسألة ثانية ستأتي أو مرت معنا في باب القضاء. إن تعذر شهود الأصل بموت أو مرض، هذه هي العلة. العلة أني الأصل بالشهود الأصليين، لكن هنا صار شهود فرعيين، فرع على الشهود الأصليين. إن تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة القصد واسترعاه شاهد الأصل، يعني قال له، هذا هو بأن قال له إشان، بأن قال اشهد على شهادتي بكذا ونحوه، وإلا فلا ما لم يسمعه يشهد بها عند حاكم. يعني إيش؟ اشهد أني أشهد أن فلان يعني أقر عندي بكذا. قال هنا بعدها، قال يعني بعد هذه قال وإلا فلا، يعني إيش؟ إذا لم يسترعيه فلا يشهد، يعني إذا ما قال له يا فلان اشهد على شهادتي ما يكون حينئذ يشهد بروحه، إلا أن يطلب منا أن يتحمل الشهادة. أو يعزوها لسبب من قرض ونحوه، يعني يعزوها إلى سبب كبيع مثلا، فيجوز للفرع أن يشهد لأن هذا أمر علمه، قال ترى أنا أشهد أن فلان باع لفلان. نعم. ويؤدي على صفة ما تحمل، ومتى رجع، يعني مثل ما أخذها من صاحبها يؤديها. ومتى رجع شهود مال بعد حكم لم ينقض وغنموه دون مزكي، يعني شلون اثنين شهدوا ان فلان اخذ قرض 1000 دينار من فلان، وحكم القاضي بان فلان يرجع 1000 دينار، بعد ذلك والله تابوا الى الله ونابوا وتحسفوا انهم شهدوا شهادة الزور، شو الحكم؟ يدفعون 1000 حق اللي شهدوا ضده. وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال وحده، إيه لو كان أصل به هنا أن شاهد شهد وذاك أحلف، لما قلنا يصير في المال شاهد ويمين، يعني صاحب الحق يقول والله فلان أخذ مني قرض 1000 دينار، والشاهد قال نعم أشهد أن فلان خذ من فلان 1000 دينار، رجع الشاهد حينئذ تاب إلى الله وأناب، شو الحكم؟ قال لك إذا شهد المال قال ويؤدي عيدها. وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال وحده يدفع الفلوس على المدعى عليه، لأنه ها إيه شاهد بس يرجع، مو الحالف ما يرجع شيء. ويقبل أداء الشهادة بلفظ شهدت بكذا أو أشهد به. نعم. قال فصل: ولا حلف في العبادات. نعم. ولا حلف نعم حلف. ولا حلف في العبادات ولا الحلف. يعني ما يحلف بالله لأنه حق لله، أشبه الحد كالدعاوى، يعني ما يحلف والله دفعت يطلبون منه ادفع والله احلف انك زكيت، يجي صاحب يعني المسؤول عن تزكية زكاة الناس احلف زكيت، ما يحلف العبادات ما يحلف، خلاص قالك زكيت صدقه. ولا حدود، يعني ولا يستحلف منكر لحد من حدود الله عز وجل، لانه اصل فيها انها ستر، ما يجي يقول احلف بالله ما زنيت، احلف بالله ما سرقت، ما قال ما سرقت خلاص، عنده شهود جبنا شهود، ما عنده بينه ولا شهود خلاص يسقط الحد. ويستحلف منكر في كل حق آدمي عكس استحلاف حقوق الآدميين، هذا حقوق الله في العبادات في الحدود إقامتها. لو اتهمنا رجل بأنك سرقت ما يطلب منه، إذا أنكر ما سرقت ما يطلب منه روح أحلف بالله ما سرقت، هذا ما حد لله عز وجل. الأصل فيها العفو، والأصل فيها يعني درء الشبهات. فأما في حقوق الآدميين لا، نطلب منه. ويستحلف منكر في كل حق آدمي غير نكاح وطلاق وإيلاء وأصل رق وولاء واستيلاد ونسب وقود وقدر. أي نعم، لأنه يطلبون من باب يعني على صفة وجوب الدعوة المنكر لها، فيطلب منه المستحلف أن يحلف بالله أنه ما أخذ مالي. واليمين المشروعة، وهذا لا يكون إلا في مجلس الحكم القضاء. واليمين المشروعة بالله تعالى. نعم، كل القضاء هذا فيقسمان بالله واقسموا بالله، كل هذه ما جاءت. واليمين المشروعة بالله تعالى ويجوز تغليظها فيما فيه خطر، يعني إذا رأى الحاكم أن الأمر عظيم فممكن يقلظها عليه، يقول الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هذا التغليظ. هذا طبعا طالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور، ويعظمها يعني يقلظها عليه، بحيث أنه في الزمان حتى أحيانا ممكن يكون بين ما بين عصر المغرب أو ما بين أذان الإقامة أوقات شديدة، هني خلي يحلف بها الوقت، هذا يحلف بها الوقت. ليش؟ لأن هنا كأنها تكون الدعوة مستجابة فيها، وعظم الوقت والزمان وعظم نوعية الحلف نفسه، فممكن القاضي يقلبها عليه إذا رأى الأمر خطير. يعني مو بس والله العظيم، لا، قل قوله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم أخانات العلم وما تخفي الصدور، ثم يقول كذا كذا، أو يقلظها في وقت معين جاء بعد العصر، كما في حديث يعني من باع سلعته وحالف بعد العصر وهو كاذب، ثلاثة لا يكلموا الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. ممكن إذا كان الناس تعظم مكان خلاص مسجد. ولا يكون ناكلا من أباه، يعني هنا لأنه قد بذل الواجب عليه، يعني ولا يكون ناكلا من أباه، أي أبى أن يحلف بالتغليظ، هل يعتبر ناكل؟ يعني نحكم عليه؟ لا، ما نحكم عليه، إنك طلب التغليظ في الحلف هذا شيء زائد. لكن لما تجي دعوة ضد واحد إنك والله متهم بمال، قال أنا أحلف بالله أني ما أخذت مثلاً، هذا كافي حلف. لكن لو أراد القاضي يقلظ عليه الحلف ما أراد هو، هل نحكم عليه بالحكم إنه عليه الحكم؟ لا، ما نحكم. يقول لك التغليظ شيء زائد.